الله أكبر. كنا فترة ثانية يا ريت انت تيجي للروبة للروبة لا ما يعيد فلا يحزنك قولهم إنا Oh,

الثاني يا عم مش محمد حاتم. الله اكبر. الله اكبر. الميكروفون يا كابتن انت قاعد سايع كده. لا مش هذا الميكروفون. خليك انت تحكي معانا. واصل يا محمد. لا حبيبي كريم. Thank you.

كلا بل تكذبون Yeah.